فمن حيث التصنيف سأتكلم عن أخطاء في التيار الاعتيادي، ربما هي أخطاء موجودة في حماس ليست موجودة في الجماعة المتدينة، أو أخطاء في اليمن ليست موجودة في الجماعة المتدينة في الجزائر، أو أخطاء في الجماعة المسلحة في الجزائر ليست موجودة في غيره. على الهامش عندما أقول جماعة مسلحة في الجزائر أقصد الجماعة المسلحة الصحيحة التي قامت بحملة الجهاد وليس الشباب التكفير التي اغتصبت الاسم في الآخر وأحدثت كل هذا الإجرام. هذه مشكلة إن شاء الله أتكلم عنها في بحث مستقل كتبت بقوة جاهز إن شاء الله سأنشره قريبا بعنوان شهادة الجهاد في الجزائر. أقول الجماعة المسلحة الجماعة الصحيحة التي جهزت الحكومة وليس هؤلاء المجرمين. فكل هذه الجماعات الجهادية أقول التيار الجهادي تعريفا هو كل التجمعات أو الأفراد الإسلاميين الذين رأوا أن حل هذا المشكل هو في حمد الله، فهذا اسم التيار الجهادي. فهذه النقطة الأولى قلنا أعداؤنا هم حزب اليهود والنصارى والمسلمين والمنافقين. النقطة الثانية أن التيار الجهادي هو كل من حمل السلاح بصرف النظر عن آرائنا في خطائر المنهجية والفكرية. النقطة الثالثة التي يجب أن نقدم بها لبحث مفاهيم وصائل الصحة في التيار الجهادي هي أن ألفت النظر إلى أننا عندما نتكلم عن الأخطاء بخط التصحيح ونتكلم عن المرض بخط الشفاء فهذا لا يعني أن هذا التيار ليس له حسنات. حتى لما أنا تكلمت بالركض قال لماذا رحت لهذا التيار حسنات؟ كنت أشرح للأخوة قال هؤلاء الناس فيهم أخيار وعملوا وأنجزوا وكذا، فلفت نظري جزا الله خير إلى ضرورة أن أذكر الإيجابية قبل أن أذكر السلبية. فأنت حينما تذهب إلى الطبيب في ولدك تقول تذكر له حسنات ولدك ولا تذكر له أمراض، هو يريد أن يعالجه. ما تقول له هذا ابني أريد أن أعالجه عندك ولكن هو ناجح في الدراسة وشكله جميل وطويل ورياضي ويعمل وتذكر له حسناته وأن عنده وعد. هذه حسناته ليست على الأخطار. هو عنده رحمة كثيرة ولكن حاليا جاء إلى هنا بستة مريض فتبدأ عنده صداع عنده حرارة عنده وتبدأ عنده مشاكل. فنحن عندما نتكلم في هذا البحث نتكلم عن المشاكل، فهذا لا يعني أن هذا السيارة ليس له استجابة لجميعه وأنه على تفاوت. هناك ناس أصوب في المنهج، هناك الشرعي، هناك ناس أصح في العقيدة، هناك ناس أفضل في العمل العسكري، هناك ناس أوضح في التصور السياسي، ولكن هو كتيار جهادي مسلح يعاني من أمراض سأتكلم عنها حتى نصورها. لأن شعارنا قلنا الثبات التصحيح التطويري، أما الثبات فلا يحتاج إلى كثير الكلام فنحن إن شاء الله كبيرون على هذا الطريق، ولكن الذي يحتاج إلى كلام كثير التصحيح ماذا نصحح ثم التطوير كيف نصور. فنحن الآن نريد أن نصحح فنذكر الأمراض. من هذه الأمراض يخرج عندنا كيف نصحح ثم يخرج عندنا كيف نطور. فالآن أقول حتى ما يعني يزعل إخواننا أو نضايق أنفسنا أنه عندنا كل الأمراض أريد أن أقدم بإيجاز بسيط لإيجابية هذا التيار الجهادي. أقول طبعا هذا تصنيف عبر أنه منذ تكلمت منذ سقطت الخلافة قامت محاولات إصلاح ومحاولات دعوة ومحاولات عمل سياسي استمرت من 1930 إلى 1960 في ألف يعني 30 سنة. العمل الدعوي في الإخوان المسلمين في الحركات الإسلامية في باكستان في تركيا في غيره في أفريقيا على مختلفه صار هناك صحوة منها تبليغية منها صوفية منها سلفية منها دعوية منها إسلامية. المهم صار هناك صحوة استمرت بدون مواجهة مسلحة 30 سنة. في 1960 بدأت بوادر العمل الجهادي المسلح إما ضد اليهود أو ضد الصليبيين أو ضد الحكومة المرتدة. استمر العمل المسلح إلى 1990 حيث بدأ النظام العالمي الجديد فبدأ الانهيار في العمل المسلح. الآن تقريبا صوفية معظمهم فأيضا استمر 30 سنة أو 35 سنة. العمل السياسي استمر وانتهى ديمقراطي في البرلمان وفي الوزارات وفي المشاركة. العمل الجهادي من 90 إلى 90 استمر ولكن وصل إلى الأزمة ووصل إلى التفتت والانتهاء عمليا. فأنا عندما أريد أن أصحح التيار الجهادي أتكلم عن مرحلة عمرها 35 سنة من 1960 إلى 1995 أو 99 يعني 30-40 لأن هذه الخمس سنوات الأخيرة هي مرحلة انهيار. العمل الجهادي مشى في التصاعد من 60 إلى 90 ومن 90 إلى 99 انتكس وهو الآن يحتضر. فهذا أريد أن أضربه. فأول الإيجابيات هذه أقول أنني أعتقد أن مجموع هؤلاء المجاهدين على تفاوت في النية وعلى تفاوت في صحة الاعتقاد بمجموعهم يشكلون الطائفة الظاهرة على الحق الذين يقاتلون على هذا الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم. نحن طول هذه 30 سنة والحركات الجهادية في طول العالم الإسلامي وعرض قاتلت والإسلاميين يقول لهم أنتم مخطئين وأنتم متستعجلين وأنتم متطرفين وأنتم دنوين وأنتم تستعجلوا خط السمرة، والعقل يقول لهم أنتم خوارج وأنتم قطاع طرق والعلماء يقتلونهم أو يخالفونهم، ولكن ما تركوا السلاح نظام الباطل واستمروا. فهؤلاء الناس هم الطائفة الظاهرة على الحق. لما جاء الشباب إلى بلاد الشام قام المماليك وواجهوهم، وكان ابن تيمية معهم، فقال جيش مصر وجيش الشام هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الظاهرة على الحق. لأن جيش مصر والشام كان فيه سوق وعصيان وبدع وخمور وصنابير وموسيقى والآلات، ولكن لأنهم جاهل عن هذا الدين وخيرهم يغلب الخطأ الذي عندهم مشبه جعلهم هم الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق. فالتيار الجهادي الآن موجود هذه 30 سنة هو أحد الحالات. الآن عندما أقول الطالبان في أفغانستان هم الطائفة الظاهرة على الحق تقاتل على الشريعة وتقاتل على نصر الدين الله على الأخطاء التي عندها، فهؤلاء ننصرهم لأنهم هم الذين يقاتلون على الحق في هذه البلاد. فابتداء أقول أن الجماعات الجهادية على الأخطاء التي سنذكرها فيها قناعتي فيهم أنهم هم الطائفة الظاهرة على الحق، وأنهم بذلوا وسعوا في رضا الله، وكان فيهم إخلاص، وكان فيهم تضحية، وكان فيهم إسلام، وكان فيهم يعني كل المميزات التي تميز الرجل المجاهد الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله إلى جانب الأخطاء التي سنذكرها. فأريد أن أقسم هكذا بسرعة أقول كان بالتيار الجهادي إنجازات ممكن نحصرها في ثلاث إنجازات. أولا الإنجازات الفكرية المنهجية. التيار الجهادي على مدى 30 سنة أثر لمدرة الفكريين، كتب كتب، لفت النظر إلى الحاكمين، لفت النظر إلى الولاء والبراء، لفت النظر إلى قضية حمل السلاح، قلنا للفكر الجهادي. فالآن عندما نقول فكر الجهادي عندنا عشرات الكتب، عندنا عشرات الأسماء، عندنا عشرات الشيوخ والمنظمين الأخرى بطلب رموز لهذا التيار الجهادي كان لهم أثر فكري. فعندما نستمر الآن نحن في الجهاد نستمر من أثر فكري ومن معتقدات جهادية معظمها صحيح، ولم نكن لنصل إلى هذا الصور الذي نتحدث عنه لولا أخطائهم وجهدهم وكتاباتهم. كما أقول أنه لولا أخطاء الدعوة غير الجهادية ما كان برد التيار الجهادي. فنحن لا ما نقول كلما دخلت أمة لعنت أختها، ولكن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. يعني لولا الدعاء كلهم من التبليغ إلى الصالح المتطرف إلى صالح السلفية إلى صالح الإخوان إلى الشيخ حسن، لولا جهدهم في ماديهم خطر الصواب ما ولد التيار الجهادي. ولولا أخطاء التيار الجهادي وفكره ومنهجه ومساره وشهدائه ما وصلنا نحن الى هذا الكلام لو نصحح ونصور ونجعل الفكر على الناس. هم اصحاب الفضل عليهم. فهم كل الدعاة وكل الطالبين اصحاب الفضل على المجاهدين، وكل المجاهدين اصحاب الفضل عليهم. فكان لتيار الجهادي انجازات فكريه ومنهجيه. هذا نفصله بعد. الانجاز الثاني كان لهم انجازات تربويه في صناعه جيل مقتنع بحمل السلاح. الآن تجد معظم الأمة فيها صحو للمقاومة، فيها صحو لحمل السلاح، فيها صحو للإنتباه، وإن كان ضعيفة لا تتحرك. ولكن تجد رجل يضرب في سبيل الله معظم الأمة تصدق له وتفرح له وتثني عليه وتترحم عليه. فهذا التيار الجهادي صار له جمهور متجذر في الآن. ما كان يمكن أن يكون هذا الجمهور لولا مجموعة تضحية. مروان حبيب قام بالشام بعث الأمل في كل الأمة على رسول الإسلامي. خالد الإسلامي قتل السادات بعث الفرحة والبهجة والحسنية على الناس في كل الأمة. رمزي يوسف ضرب في نيويورك بعد البهجة والشفاء الصدور في كل الأمم. أخوانا الأيام في الأمن حملوا السلاح خرجوا من أبيان، كل الناس تكلمت عن جيش يخرج من أبيان والمجاهدين في أبي الأسد. فهذا من الإنجازات أنه جعلوا هناك قاعدة لفكرة الجهاد، أنشأوا تيار وربوا جيش. هذا الإنجاز الثاني. الإنجاز الأول فكري، الإنجاز الثاني تربوي ودين موجود. الإنجاز الثالث إنجاز عسكري. التيار الجهادي له عمليات نوعية. عمليات نوعية ولهم إنجازات عسكرية، قتل رؤساء، قتل وزراء، وجهت جيوش وردية، ضرب الأمريكان هنا وهناك، انفجرت في روبي، انفجرت السلام، ضربت في نيويورك، صارت عمليات في فلسطين، سجلوا يهود الخليج، صار الأفغان العرب، حررنا أفغانستان، أخرجنا الروس، هذا كله في كشمير، قاتلنا الهندوس، كله هناك إنجازات عسكرية على مر 30 سنة لو تحصلها يجب أن يؤرخ لها. المشكلة في التاريخ التيار الجهادي أنه ليس له أدباء وشعراء وكتاب ومفكرين نوادر جدا، ولكن هذه الإنجازات هي إنجازات حقيقية وعظيمة جدا للتيار الجهادي. في القرن الإفريقي قتل الأمريكان في الصومال في غرب، حتى إنجازات بسيطة، رجل مسن عمره 50 سنة في المغرب أيام حرب الخليج دخل على مجموعة سواح وطعن 10 من السواح قتلهم لأنهم يغزوا الحرم ويغزوا القدس. قلت رحمة الله عليه وسلم اختفى أثره، ولكن هذا من انجازات التيار الجهادي، اي عمليه فرديه. حماس لها انجازات في فلسطين، تيار جماعه فتح الشرق لها انجازات، جماعه جهاد مصر لها انجازات، جماعه الاسلاميه لها انجازات، الطليعه المقاتله في بلاد الشام كان لها انجازات عظيمه جدا. الاتجر في تركيا افراد واندثروا كان لهم انجازات، فالتيار الجهادي كان له انجازات عسكريه كثيره. هذه الانجازات هي التي اوجدت هذا الجيل الذي يؤمن بالجهاد، وهي التي فتحت طريقه للكتاب والفقهاء على ان يجعلوا هناك فكر جهادي ومؤلفات جهاديه. لولا افغانستان ما كتب الكتاب العمدي، هو كتب هنا من اجل المعسكرات. فلولا قضيه الجهاد ما تحركت هذه الافلام والافكار والفقران. الانجاز الاخير هو انجازات سياسيه. الانجاز السياسي هو توضيح طبيعه هذا الصدام. فاصبح هناك مكاتب سياسيه، كيف مكاتب سياسيه؟ فهموا الناس ان هناك تطبيع، هناك لا تصور التطبيع. هناك احتلال صليبي للحرم، هذا انجاز سياسي، وعي سياسي في الامه. فالتيار الجهادي اولا اكون هم الظاهرين على الحق ان شاء الله تعالى، تقبل الله سبحانه وتعالى الشهداء وفرج عن الاسرى وشفى الجرحى واعاد المنكوبين المهاجرين في سبيل الله في كل مكان. هؤلاء هم الطريق الظاهر الحق، كان لهم انجازات فكريه ودعويه ومنهجيه، كان لهم انجازات تربويه وصناعيه، كان لهم انجازات عسكريه واتقان في اعداء الله، وكان لهم انجازات سياسيه في صلح طبيعه الخلق. ولكن هذه الانجازات هل ننام عليها ونقول خلاص نحن عندنا انجازات ونسير الى هذه الازمه التي نحن فيها؟ نقول لا، نحن الان رغم انجازاتنا العظيمه هذه في ازمه شديده جدا. هناك افلاس، هناك تشنج، هناك رده، هناك ناس ارتدت عن فكره الجهاد وذهبت تصالح، هناك ناس ارتدت عن فكره الاسلام وحلقت لحيتها واصبحت في الخمور والمنكرات. فنحن في ازمه شديده جدا. هذه الازمه اعود الى قدام نتيجه اسباب خارجيه، منها يعود لتقصير الشعوب الاسلاميه في الوقوف معنا، منها يعود الى شراسه الحكومات وردتها، منها يعود الى طبيعه الهجمه الدوليه علينا، ولكن هذا كنا لا نفصل فيه، نفصل في الاسباب التي تعود لانفسنا، او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كل هو من عند انفسكم، الكيت ام لا ينفع. فنحن في هذه المحاضره نريد ان نقول هو من عند انفسنا، ونريد ان نلين انفسنا بحثا عن الصواب. إذا الآن نأتي إلى بحث بعنوان أخطاء ومفاهيم يجب أن تصحح في التيار الجهادي. قسمنا الأخطاء إلى أربعة أقسام من باب التصنيف حتى يسهل علينا البحث. قلنا أولاً الأخطاء المنهجية والفكرية. هناك أخطاء منهجية وفكرية في التيار الجهادي. ثانياً أخطاء في البنية والهيكل. بنية الجماعات الجهادية وهيكلها فيه أخطاء. ثالثا هناك اخطاء في اسلوب المواجهه الذي اعتمدناه مع الاعداء ومع الانظمه سواء كان اليهود او النصارى او المسلمين. رابعا هناك اخطاء في اسلوب الخطاب، كيف نحن خاطبنا الناس وخاطبنا المسلمين حتى ندعوهم الى هذه المعركه، كان هناك اخطاء ولذلك كانت دعوه لنا بعبقريه اسرارها وذلك. خامسا هناك مشاكل واخطاء عامه هكذا لا تدخل تحت تصنيف معين. انا الان اقرا لكم من مصور البحث، البحث لن تكتبوه ولكن نستعرض ان شاء الله على اخراجه ونرتبه في العمل. فابدا اقول ان هناك اخطاء منهجيه وفكريه في التيار الجهادي. اولها واهمها تسرب فكره الغلو والتشدد والتطرف الى بعض مناحي الجماعات الجهاديه. فتجد انه اصبح هناك تداخل في بعض الدول والحركات بين التكفير والجهاد. صحيح؟ وأصبح هناك شطط في قضية الولاء والبراء وعدم ضبط. وهذا نتيجة أخطاء. أخطاء موجودة في الفكرة، هذه الأخطاء هي ربما نتيجة، طبعاً هي نتيجة وجود أشياء صحيحة، كتبت بطريقة مجملة ولم تشرح بصورة صحيحة تتسرب منها أخطاء منهجية دخلت في فكرة الجهادية. يعني لما تأتي إلى بعض النصوص في بعض الكتب والمراجع الجهادية، لما تشرح فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فتبدا تتكلم عن وجوب تفريق الكافر من المسلم ولو كان يعلم انه مسلم، وتتحدث عن ضروره التكفير للاخر. هو كلام صحيح جدا، وفي من هذا الكلام كلام لسيد الله رحمه الله، هو صحيح ولكن جاء في صوره معممه جدا لا تبطل، حتى يكون تدخل في الظلال وتصبح تهمه تكفير المسلمين ثم يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام، ولكن على الحركه الاسلاميه ان تعرف ان هذا بدايه الطريق، انك تؤثر المسلم وتكفر الكافر. سيد قطب رحمة الله عليه يقصد الحكام، يقصد الضالين من بعض الناس الذين يدعون الإسلام، ولكن لما كنت تقول هنا بهذه الصورة في كثير من شباب التكفير كانت كنت أناقشه وجاء يحتج عليه فجاء يقول أنا أنظر يقول زي الكتب لا تخافوا من تكفير المسلمين، هو تكفير المسلمين بداية من الأخر. ثم تأتي إلى كتب أخرى كثيرة نكتشف الآن لست تحليل اللغات، ولكن أقول في فكر أبو العلا الموجود في نفس الشيء، هو يقول في المصطلحات الأربعة أن قضية الاعتقاد الله الرب الحاكمين الولاد وغير آخره، هذه المسائل ومن بعد وسيد خطب قال إذا ما اعتقد الإنسان لا إله إلا الله بمدلولها بمفهومها فهو لا أسلم ولا وثق بها هو ليس مسلم. فجاءوا هؤلاء الجرهام بهذه الصورة عنه، قال هؤلاء لا يقولون لا إله إلا الله بهذا المفهوم والمضمون الذي قاله سيد خطب رحمه الله أولئك. أنا لا أقول أن سيد خطب والموجود في المغرب يقنع على إنسان جاهل أو خاطئ هو غير عبقري كثير، حاشا، أنا أعتقد من أكبر الأعمال الأساسية الذين اسسوا واصلوا لفكر الجهاد في هذا القرن هو سيد قطب الموجودي، وهم من شيوخنا واساتذتنا والشهيد رحمه الله عليه. كان اعتقادا، ولكن اقول الصيغه الاجماليه في هذا الفكر وفي بعض الافكار التي جاءت في العمر، بعض الافكار التي جاءت في كتاب العلم، بعض الافكار التي جاءت في كتب محمد المقصي، بعض الافكار التي جاءت يمينا وشمالا حملت لانها معممه لتسهيل الجهاد، فتسرب الغلو والتصرف والتشدد الى التيار الجهادي، فاصبح منشغل في مرحله من المراحل منشغل عن مواجهه الكافرين وعن مواجهه طريق المرتدين، منشغل مواجهه المسلمين على انهم مبتدعين وظالمين وكسفون اسلم وانهم فشيئا فشيئا تحولت المعركه من معركه مع الصليبيين واليهود والمرتدين الى معركه مع المسلمين الضلال والفاسدين، وخرجت المعركه عن الفراغ. فكان اساس الخطا عن وجود ثغرات منهجيه في البدايه. من المشاكل المنهجية الموجودة في القرآن، أنا أزمن الإجمالات تحت هذه الأشياء إن شاء الله أفضل أبعاد. من المشاكل المنهجية هناك مشكلة الخلط، هل الجماعات الجهادية هي جماعات من المسلمين ولا هي جماعة المسلمين؟ في كثير من الحركات الجهادية بدأت تظهر فكرة أن نحن جماعة المسلمين، والذي ليس فينا هو ليس جماعة المسلمين، وأصبح الهامش بين التكفير والجهاد منهدم، هذا وصل إلى ذروته في الجزائر، فأعلموا أنفسهم أنهم في إمارة المسلمين وأنهم خلافي، ومن كان معهم فهو في جماعة المسلمين، ومن كان من الشعب ليس معهم ولو كان ليس مع الحكومة فهنا من جماعة المرتدين المشركين، ويستشهد بأحوالهم، فحصل شفط كبير جدا. ولكن حتى الجماعات التي لم تقع في هذا البلاء تجد عندها خلط، فهل إمارة أميرها هي إمارة عامة ولا إمارة جهاد ولا هي إمارة طاعنات تعرف؟ فأصبح هناك عندنا خلط، لذلك تجد تشعر بالجماعة تقول نحن الجماعة الشرعية الوحيدة في هذا الكون، فلو قام الجماعة فندخل بجماعة التشريعية. على أي شيء بني هذا الأمر؟ بني على تصور مخلوط أنه إذا هو جماعة من أجل الجهاد ومن أجل العبادة معناها يصح أن يكون هناك جماعة أخرى من أجل الجهاد من أجل العبادة. جماعة تبذل الزكاة وجماعة تأخذ معروف وجماعة تعمل كفر وجماعة تقاتل في الأسلوب وجماعة تقاتل في الأسلوب الأخر. صحيح أن الصواب والصحيح هو أن يكونوا المجاهدين في جماعة واحدة، ولكن إذا ما كانوا في جماعة واحدة من هو شرعي ومن هو غير شرعي؟ ندخل في جدل في منطقة لا ينتهي، فأصبح هناك تأثيرات فكرية يعني قابلة جدا، حتى سمعت من بعض الذين تصدروا للإفتاء ولتوجيه الجهاديين يقول في محاضرة في لندن أن أمير الجماعة الجهادية له أن يأخذ البيعة من الناس، أنهم إذا تركوا الجماعة يحل دمهم ويقتلون، فأعطاهم وكأنهم خرجوا من الجماعة. ويقول يجب أن يبايعوا نفس الرجل، يقول يجب أن يبايعوا هذا الأمير بيع إمام عام وليس بيع جهاد، أنه يقيم الحدود وأنه هو إمام عام ومن خرج عليه يقيم. فجماعة أخرى تقول نحن جماعة شرعية ونقاتل أي جماعة أخرى تخرج في المكان. فهناك مشاكل من هذه، حتى ذاك اليوم اختلف الشاب مع أميره فجاء يشتكي للجماعة، فقال له هذا الامير ما هي حدود صلاحياته عليها؟ كيف اصيبه؟ وهو ليس الامير الاكبر للجماعه، هو امير اسره، امير مجموعه، امير معسكر. فقال له هذا الامير تطيعه بالاطلاق ولو اخذ مالك وجلد ظهرك. فهو قال الحديث اللي معطي لخليفه المسلمين او امير خليفه المسلمين او امير الذي عينه الرسول عليه الصلاه والسلام او اعلنه الامام الاعظم ولو اخذ مالك وجلد ظهرك تصبر عليه لانه امير يحكم بما انزل الله تحت الشوك له واعوان له وارض دوله. لأننا هذه الجماعات معلقة بالهواء، كلنا مطرودين من بلادنا، فقراء منبوذين، ليس عندنا إمكانية أن نعطي حقوق لأفرادنا كما يعطيها الإمام تحميل وتطعمهم وتأثير وتحارب عنهم، ومع ذلك يطالبون بحقوق الأمير العام. المسلمين لما ما استطاعوا أن يحكموا أهل الذمة في سوريا، كان سيدنا في سوريا خالد بن الوليد أخذ جدي من أهل الحوم، فلما أراد أن ينسحب إلى اليرموك حتى يواجه الروم تحت، قال نحن اخذنا منكم الجزية حتى نحميكم ونرعاكم، الان ننسحب عنكم فخذوا هذه الجزية ليس لنا عندكم جزية. يعني بتيجي مقابل حقوق. فعند هذا الأمر عندما تأخذ منه بيعة على أنها كبيرة عام تضيع وتبذل وما تعطيه في المقابل شيء على أن تأخذ هذه الحقوق، فأصبح هناك خلط بين هل هذه الجماعات هي جماعات عامة، هل هذه الإمارات هي إمارات عامة ولا إمارات، فأصبح هناك خلط مفهوم وأهم للإكرام. هذا ولد هل هذه طبيعة هذه الإمارة، طبيعة هذه الإمارة إمارة عامة ولا إمارة حرب ولا إمارة طاعة. وإذا عندنا مشكلة الشرعية في البلد الواحد، من هي الجماعة الشرعية هذه ولا الأخرى؟ أصبح هناك تصارع بين الجماعات نتيجة خلل منهج، من الأمراض التي ولدت منهجيا وفكريا في العمل الجهادي، أن هذا التيار الجهادي من أين ولد؟ من أين ولد؟ من أين جاء الشباب إلى التيار الجهادي وحمل السلاح؟ بعضهم أصوله سلفي، وبعضهم أصوله إخواني، بل أغلبهم أصوله إخواني، وبعضهم أصوله صوفي، وبعضهم أصوله من تيارات فكرية أخرى. فلما دخلوا إلى التيار الجهادي مروا بالحركات الجهادية نتيجة المخالطة ونتيجة الملاحقة والظروف الأمنية الصعبة، ما أخذت الوقت الكافي حتى تربي شبابها على الفكرة وتمنع منهم كل الأخطاء والشذوذات التي جاءت من جماعات أخرى. فنجد أن أمراض أو لنقل زي مثال التفكير الأخرى الموجودة عند بعض السلفية أو عند بعض الإخوان أو عند بعض الصوفية تسربت إلى الحركات الجهادية. تجد الجهاد في سوريا كان مطبوع بطابع صوفي، مفكرينه الأساسيين سعيد حوى رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله كان صوفي، فطلع منها للتربية بطابع صوفي ولهم كتب فيها شذوذات كثيرة. في مناطق أخرى جاءت مع حركات جهادية من الجزيرة، هم متأثرين بتيار ابن باز وابن عثيمين. إلى الآن عندهم ابن باز وابن عثيمين النبي صلى الله عليه وسلم، رغم كل المقال التي أنزلها في الكون. جاء ملاذ من التيار الجهادي تربت على كتب الألباني، فجاءتنا بشذوذات الألباني السياسية. الألباني جاءوا بشذوذات سياسية وفتاوى خاطئة ليست صحيحة، هو يجعل حمل السلاح في العراق والقيام على الحكومات والثورات والانقلابات ليست صحيحة. وعنده حزب البعث في العراق، وعنده الملك حسين الأردن دار الإسلام هذه محل طاعة، وعنده على يجب على المسلمين في فلسطين أن يهاجروا إلى الأردن لأنها دار حرب. عنده شذوذات، قد انخرم السنة جزا الله خير، أمور أخرى نعرفها، ولكن هو عنده مصائب. ثم نأتي إلى التيار السلفي في الكويت الواجع إلى أن عنده مصائب، فلا أقول أنت فضل نقل هذا له مكان آخر، ولكن أقول عندما جاء التيار الجهادي من أوساط أخرى إما صوفية أو سلفية أو إخوانية جاء بمصائب دخلت في المنهج وبدأوا يكتبوا ويخلوا فدخلت في هذا المنهج. الذين جاءوا إلى الإخوان ليس عندهم فهم حقيقي لقضية المصلحة الشرعية والمصلحة غير الشرعية، فجاءونا في قضية اطلاق قضية المصلحة والضرورة فدخلت في الفكر الجهادي ممارسات منهجية ليست صحيحة. فهم؟ فأقول أن واحد أسباب المصالح المنهجية أنه التيار الجهادي رغم انتدابات كثيرة، هي ليست كثيرة ولكن يعني رغم انتدابات التي حصلت لم تتمحص فكرته، فكان عنده أخطاء منهجية جاءت من الخارج. الخطأ الكبير الذي وقع فيه التيار الجهادي إن شاء الله هذا منهجيا في الكتابات، وهذا استغف مثبت له بحث، أنه تفرغ لإظهار عيوب الجماعات الإسلامية الأخرى. فتجد أبحاث كثيرة تنتقل في الإخوان، تطحنهم طحن ماذا تترك لهم قضية. تجد أبحاث تبحث في السلفية، تطحنهم ماذا تترك لهم قضية. تتكلم في الصوفية، تطحنهم في السلفية وغيره، وكأننا نحن جمعنا الحق في رمته في هذه التجربة البسيطة والمنهج المحدود. صحيح أن كل معظم الكلام الذي تكلمنا عنه في أخطاء الجماعات الإسلامية الأخرى غير ديالي صحيح، قضايا الديمقراطية، قضايا البدعة، قضايا الشركيات، قضايا الصوفية، قضايا ترك العمل السياسي، قضايا ترك العمل المسلح، ترك الإعداد، كل الانتقادات صحيحة، ولكن هذا التيار الجهادي في فكرته في منهجه أرسل مثقفين هامتين جدا، أن في تلك الحركات حسنات كان يجب أن نستفيد منها. في تلك الحركات حسنات كان يجب أن نردها ونتعلم منها. عند الصوفية بصرف النظر عن الضالين جدا منهم، عند المقبولين مصريا منهم، هناك حسنات منها تعظيم شعائر الله، منها تقديس القرآن، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الصحابة، كثرة الذكر، كثرة العبادة، الرفع على المؤمنين، الرفق في الناس، حسن الدعوة، دين المعشر، هذه كل حسنات موجودة في أي صوفية بعث العظيم. فهذه أشياء من الدين، هو لبسها هذه الضلالات، لبسها ببدع، لبسها بالسوق، قد لبسها بشرك أحيانا مخرج من الدين. ما تكلم عن هذا معروف. ما يأتي رجل غبي يقول أبو مضعبي يمنح الصوفية المشركين، ولكن أقول في عموم الصوفية طبقات ودرجات نحن نعرفها وعند معظمهم حسنات هي من الدين نحن غفلنا عنها وهم فيها أحسن. في أحسن في العبادة، أحسن في الارتباط بالصحابة، أحسن في الارتباط الرسول عليه الصلاه والسلام احسن في تعظيم الشعائر، لكن بالعموم وانت تجد في الجهاد من هو او احسن منهم، ولكن بالعموم هكذا. عند السلفيين حتى المدخليين منهم وحتى المنافسين الحكومات عندهم تحرر السنه، تحرر طلب العلم، زاد في قضيه تمحيص العقائد، زاد في قضيه اولاد البراء، هذه حسنات موجوده عند اشرار السلفيين مثل الوادعي والمدخلي وابن باز وابن عثيمين وبتوع احياء التراث الاخري، هؤلاء الاشرار المنافقين للحكام، ولكن عندهم حسنات كثيره جدا نحن غفلنا عنها، واصبح عمليه طحن هكذا للسلبيات في الاخوان المسلمين. وانا شهيد فرحه الاخوان المسلمين، حسنات كثيره جدا في الاداره، في الفهم، في قضيه التنظيم، في قضيه الضابط والضابط القاعد القيادي الى اخره، في قضايا كثيره جدا هم احسن منا فيها. فغفلنا عنها فصارت الفكره وكانه ليس عندنا. هذا ولد ايش؟ ولد اننا لم نستفد من تجارب الاخرين المنهجيه. فهمت؟ هذا من اخطاء التجارب المنهجيه، حتى انا لما كتبت كتاب الفقه السوري قد يقول لي شخص انه انت من الناس الذين تفرغوا للنقد، انا تفرغت للنقد وذكرت حسنات كثيره. حسنات كثيره، حتى لما كتبت على جبهه الانقاذ ترجع الى المسجد الانقاذ كيف تكلمت على الشيوخ. لما كتبت كتاب التجربه السوريه ذكرت كثير من حملات الاخوان، حتى بعض التيار الجهادي باعتبارهم زارني في البيت وقال لي انت تمتدح الاخوان في الكتاب الذي تنقدهم فيه. فهناك يجب ان نقول ربنا اغفر لنا الذين سبقونا في الايمان، شوف ايه حسنات الاخرين حتى ناتي وناخذهم. اقول نحن عندما نذكر كل هذه الاخطاء سنستخرج منها حلول فيما بعد، هذه الحلول التي نستخرجها من هذه الاخطاء تشكل طريقه التصحيح. الان نتكلم في طريقه عرض المرض ثم ناخذ منها طريقه التصحيح وطريقه التطوير. فاقول ان هؤلاء الناس ذكر تفرغوا بعلوم الجماعات الاخرى، فوقعنا في مشكلتين، المشكله الاولى ان غفلنا عن حسناتهم كما تقدم. المشكله الثانيه ان فتحنا باب كبير للعداء الداخلي والتباحث مع حركات اسلاميه هي في النهايه مطحونه من نفس العدو. هي مطحونه من نفس العدو، هي ارادت ان تدعو لدين الله، ارادت ان تصل للحكم باساليب خطا، باساليب غير شرعيه. ولكن العدو ما تركها، هو يطحن فيها، يضاعف في السجن على ذلك، فنحن ما جعلناهم في مصيرنا، نتيجه كثره الاخطاء اصبح هناك قطيعه بين الجهادين وبين التيار الاسلامي. اقول هذا في الممارسه، ولكن تاثر بصوره منهجيه وكتب له كتب وامور وقعت في موقع المبالغه. اخيرا في مساله تحتاج الى بحث شديد جدا، وقد يفهمها بعض الناس غلط، ولكن احب ان اوجدها حتى نفهم وراءها وتفصلها ان شاء الله في محاضره من المحاضرين. وهي ان معظم التيارات الجهاديه اخذت المذهب السلفي والطريقه السلفيه وكانها اساس لها بحيث صارت سبب المفصل بينها وبين باقي المسلمين من الحركات او من الشعب المسلم، وكانها باب الولاء والبراء بيننا وبينهم نحن السلفيين والجيش. ابتداء اقول حتى ما احد يفهمني خطا، انا اعتقد العقيده السلفيه. اعتقد العقيده السلفيه وقضيه تحري التغيير وقضيه طرق الاستدلال وكل العقيده السلفيه وعدم الالتزام بالمذهب واتباع دليل الاخرين، انا اعتقده هو هذا لنفسي. واعتقد ان العقيده السلفيه هي اطول من العقائد الاخرى، سواء كانت الاشاعره ولا الذي تلبس في بدع وبعد عن الصحيح. فالشاهد جينا تركنا عملية الجهاد ومحاربة الأعداء إلى فرعيات كنا نفاضل المسلمين ونفاضل الحركات على الصحيح السلفي، فنشأ المصطلح حتى أنا نفسي أقول أخطأت ووقعت فيه لفترة من الفترات حتى قلنا أن التيار الجهادي السلفي. ثم تنبهت أن هناك تيار جهادي ليس بالضرورة التيار الجهادي السلفي. هناك عندنا طائفة من اليهود والنصارى والناس تمثل نواديهم. أصبحت قضية السلفية تحولت من اعتقاد صحيح إنسان يتحرر الدليل ويتحرر الصواب إلى باب الولاء والبراء والمفاصلة مع من ليس سلف من المسلمين. ونحن عندنا نواجه يهود ونصارى ومرتدين، نواجههم بالسلفيين ولا نواجههم بالمسلمين؟ نواجههم بالمسلمين. معظم المسلمين رغم أنفي وأنفك وأنف كل السلفيين، الغربية الساحقة العظمى ليست سلفيين. الغربية الساحقة العظمى من يعرف دينه ويعرف العقائد الشعبية. والغربية الساحقة العظمى من يعرف دينه ويعبد الله يعبد على فنحن لم نستطع ان نفرق في التيار الجهادي الذين كتبوا بين اننا تحررنا الصواب لانفسنا وتحول عند بعض الطريقة للمفاصلة حتى اصبحت الكتابات ضد المبتدعة وضد الاشعرية وضد المذهبية في التيار السلفي في التيار الجهادي وكانها اصل الصراع. مع اصل عندنا اصل الصراع ليس هو تصحيح عقائد المسلمين وليس هو تصحيح مذاهب المسلمين، اصل الصراع في التيار الجهادي هو دفع المصيبه العسكريه عن المسلمين. وعندما ندفع الطائل او نستلم الحكم ويقوم لنا حكومه عند ذلك يبدا المرحله الثانيه وهي تصحيح عقائد المسلمين وتصحيح مذاهب المسلمين. ولكن نحن في هذه المرحله المنطبعه في الوصاله المنفوحه في عام 1973 ودخلت فكره الثلاثيه، خاصه عندما دخل بعض الشباب من الجزيره او بعض الهند الالبانيه او الكتب دخلت او بعض الثلاثيه دخلوا في التيار الجهادي فحملوا التيار الجهادي كله وجروه وراء الفكره الثلاثيه التي اصبحت بذل المفضله مع باقي طبعا الشيخ ابن تيميه الامام ابن تيميه وابن القيم والامام الشاطبي وكل الائمه الذين نصب عليهم تاسيس التيار السلفي او التصحيح السلفي في اوضاع المسلمين هم اثروا في الفكر الجهادي بصوره ايجابيه جدا وخاصه كتابات الامام ابن تيميه. بل اقول ان الفكر الجهادي في العصر الحديث كله يقوم على شخصين وبعض الامور كلها تنفيذ يقوم على الامام ابن تيميه من التراث وعلى سيد قطب من كل الفكرة الجهادية تقوم على فتاوى وفكرة إنسانية وعلى فكر وحركات كل الذي جاء بي أنا كتبت الآخرين كتبوا أصحاب النار تعليم كلهم كتبوا